أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة القرآن الكريم، ليلة الآية الكريمة، إنها آية 36 من سورة آل عمران. يقول الله تبارك وتعالى وقوله الحق: وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وإني سميتها مريم وإني أعيذكها وذريتها من الشيطان الرجيم. هيا نحفظ هذه الآية ونصلي بها النوافل والفرائض وتكون من كنوزنا، آية خفيفة سهلة، لما ما نحفظها؟ وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أتدون من هي هذه التي قالت هذه القولة؟ إنها حنة، امرأة عمران، من أولئك الزهر في بني إسرائيل على عهد عيسى وزكريا ويحيى. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذه حنة تقول لربها وربنا ورب العالمين: رب إني سميتها مريم. من هذه؟ هذه مريم التي حملت بها حنة ونذرتها لله، إذ قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا يعبدك فقط ويقوم بتنظيف مسجدك بيت المقدس ورعايته والمحافظة عليه، لا أريد من هذا الولد في بطني أن يخدمني ولا أن يقدم لي شيئا في هذه الحياة، ما أريده إلا أن يكون لك خالصا. وتقبلها ربها بقبول. ها هي دي تقول كما أخبرنا الله عنها، نحن ما عاصرناها، ما عشنا معها، بيننا وبينها القرون، ولكن الله هو الذي أوحى خبرها إلى رسوله وجعله آية من آيه في كتابه. ونبينا ما عاش على عهد عيسى، الزمان 570 عام، ولكن الله يوحي إليه ويخبره، وهذا الخبر في كتاب الله من آيات الله، التكذيب به كفران والعياذ بالله. وإني سميتها مريم. لما سمت مريم؟ لأن معنى مريم خادمة الله، لأن مريم معناها خادمة الله، سمتها خادمة الرب. وإني أعيدها بك، أحصنها وأحفظها بجنابك يا الله، أنت الحفيظ العليم. وإني أعيدها بك وذريتها، لما تكبر ويكون لها الأولاد، أولادها أعيدكم، أعيدهم بك يا ربي، أنت الذي تحفظه من شياطين الإنس والجن. وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هيا نتغنى بالآية لنحفظها كما يفعل أهل المسجد في المستقبل إن شاء الله، وأهل البيت عند الإفطار أو عند العشاء. وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الشيطان هذا هو إبليس، والرجيم بمعنى المرجوم المبعد المطرود، كل مطرود مرجوم. وإنما عادة البشر في تلك القرون من عهد آدم إذا طردوا الشيء رموا بالحجارة يذهب، فهو مرجوم. والشيطان مرجوم، يرجمه المؤمنون والمؤمنات بكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فينطرد ويذهب بعيدا. وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ذي مؤمنة من المؤمنات وإلا لا؟ كأمي وأمك، لكنها عليمة عارفة بصيرة، تعيش في بيوت النبوة، عرفت كيف تناجي ربها، فتقول إني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، حتى لا تقارف ذنبا ولا تتلطخ نفسها بسيئات، لأن الذنوب والسيئات معوقات عن ولاية الله في الدنيا، ومعوقات عن نزول الملكوت الأعلى بعد الممات. إذن مع الشرح، قوله تعالى وإني سميتها مريم، صاحبة هذا القول من هي؟ الذي حكاه الله تعالى عنها هي حنة امرأة عمران. حنة امرأة عمران، قال تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. ذي مصطفات أيضا، ذي موت العبد الصالح. وآل عمران، إذن هي حنة امرأة عمران التي نذرت لله نذرا، نذرت لله نذرا، وعدت ربها بعيد ووعدا، قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. هي كانت عقيما لا تلد، ويروى أنها كانت جالسة في حديقة المنزل في فلسطين، فرأت عصفورة تزق أفراقها، رأت طائرا صغيرا يغذي أفراقه كما تعرفون، تحمل الغذاء في فمها وتصبه في فم أفراقها. لما رأت هذا المنظر جاشت عاطفة الأمومة فيها، وسألت ربها أن يرزقها ولدا. ما هي إلا أن حملت ورأت بطنها قد امتلأ بالجنين تتصل بذي العرش بلا واسطة، تتصل بذي العرش السميع العليم، فتقول ربي إني نذرت لك ما في بطني، وعدتك عيدة صدق بالذي في بطني هو لك، لا يأتيني بسطل الماء ولا بكسب ولا نعناع ولا يغلق الباب ولا يفتحه، هو لك وحدك خالصا لك يا ربي. ونذرت ووفت، ما إن وضعتها ورأتها أنثى فتحصرت فتألمت فتأسفت، لأن الغرض يضيع بهذا، شتان ما بين الذكر والأنثى. قالت ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. نعم، وليس الذكر كالأنثى، الذكر يقوم ما لا تقوم به الأنثى. وإني سميتها مريم، أي خادمتك، ما إن وضعت لفتها في القماطة وخرجت بها تقول لعلماء وصلحاء وأنبياء بني إسرائيل ذي نذيرة الله خذوها، ما هي لي أنا أبدا، نذرتها لربي. واختلف أولئك الصلحاء أولئك الربانيون العلماء أيهم يكفل مريم، من يظفر بها، من يفوز بها، من تصبح في بيته تربيها امرأته وأم أولاده، وتنازعوا من يظفر بهذه النعمة العظمى. فهداهم الله إلى القرعة، نقترع الذي تخرج قرعته يأخذها. وهذا معنى قول الله تعالى وما كنت لديهم، يخاطب من؟ رسول الله. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، من علمك هذا يا محمد؟ والزمان 600 سنة تقريبا، كيف عرفت هذا؟ إذن هذا وحي أوحي إليك. نعم، إذن أنت رسول الله، ولا يجحد رسالتك إلا أحمق معتوه لا قيمة له، الذي يتحدث عن أخبار مضى عليها قرون كأنه حاضر ومشاهد، من يعلمه؟ هذه آيات النبوة المحمدية. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، قالوا نقترع، كيف؟ هاتوا أقلامكم، أقلام، ما أقلام الصحف اليوم، أقلام الطهر والصفاء الصدق والحق، الأقلام التي تكتب التوراة كتاب الله، التي لا يكتب صاحبها الزيغة والكفر والشر والباطل. أما أقلامنا اليوم مدنسة ملوثة، إلا من رحم ربي. هاتوا أقلامكم، فجمعوها وكانت حزمة بعدد أفرادهم، قالوا نلقيها في البحر، نلقيها في الماء، فالذي يقف قلمه كأنما غرز في الطين هو الذي أذن الله له بأن يكفل خادمة الله. أخذوا القلم يرمونه يدحرجه الماء، الثاني يغرق في الماء، الثالث قلم زكريا وقف وكفلها زكريا. من زكريا هذا الشهيد نبي ورسول قتل قتله اليهود. هذا أبو يحيى من يحيى النبي والرسول الشهيد قتله اليهود وأنتم الآن تأمنونهم قتلوا أنبياءهم ورسلهم. يحيى نشر الشجرة التي التف حولها بالمنشار. إذن وما كنت لديهم، من الذي يقول هذا القول؟ الله. لمن يقول؟ لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لما يقول هذا؟ ليرد على منكر رسالته والجاحدين بنبوته، فكيف لا يكون رسولا وهذه الأخبار الإلهية تنزل عليه ويقرأها على الناس؟ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. من كفلها؟ زكريا، فاز بها. قال تعالى وكفلها، وكفلها زكريا. لما أخذها زكريا كانت تحته أخت حنة، فأصبحت في حجر خالتها. إذن ولما كبرت وكانت تنمو نماء عجبا، والله يقول وقوله الحق، الشاهد في نمائها وسرعة نماء جسمها. حينئذ ما كان منه إلا أن أخذها إلى بيت المقدس، إلى المسجد، لأن أمها نذرت في بيت المقدس وتركها في مقصورة تعبد الله عز وجل. وشاهد زكريا كرامات الله التي أكرمها بها. كلما دخل عليها زكريا المحراب، والمراد من المحراب مقصورة في المسجد تسمى المحراب لا هذا الذي عندنا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء في ذلك الزمن الذي لم يحلم بشيء اسمه ثلاجة. إذن تفطن عليه السلام، هنالك دعا زكريا ربه. ما دام الله يعطي بدون أسباب هو مسببها، يعطي بدونها، يعطلها، يجريها كما يشاء، ما المانع أن نسأل ربي الولد وإن شخت وبلغت 80 و90 وإن كانت امرأتي عاقرة فالله قادر. وقد رأيت كيف يطعم هذه الخادمة من الجنة. هنالك دعا زكريا ربه. ماذا قال؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو في المقهى وهو قائم يصلي في المحراب. عرفتم هذا المنزل وإلا لا؟ ما عندنا مقاهي وملاهي، عندنا مساجد نعبد الله فيها. أين وافته الملائكة التي جاءت تحمل البشرى؟ أين وجدوه؟ وجدوا في المقصورة يعبد الله ويتهجد. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالح. ذي أسرة كلها نور ومع هذا حولها الخبث والشياطين. فلا تعجب إذا أن توجد في قرية أسرة جماعة مؤمنة طاهرة وكل ما حولها أخباث وأنجاس وفسق وفجار. إذن ومع الشرح قلنا والحمد لله قوله تعالى وإني سميتها مريم صاحبة هذا القول الذي حكاه الله تعالى على عنها من هي؟ هي حنة حنة امرأة عمران التي نذرت لله تعالى ما في بطنها فقالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها ولدت قالت ربي إني وضعتها أنثى ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإلا أنتم تسوون بين الدكان وإناث المساواة تكفرون والله. ما هي الآية التي من قال بالمساواة بين الرجال والنساء يكفر؟ هذه الآية من سورة التحريم بعد سورة الطلاق سورة التحريم قبل سورة الملك جاء فيها قول الله تعالى وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين أو فوق عبدين أو محاذيتين تحت ويننا فكل من يقف يتزعم يتملق النساء العواهر والفاجرات أما المؤمنات يعرفن قدرهن ومنزلتهن ما يحببن أن يذكرن بين الفحول والرجال حتى مجرد ذكر يقوم المساواة سووا بين رجل والمرأة الذي يقول سووا بينهما خرج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه رد على الله. الله يقول كانتا تحت غير فوق غير المحاذات تحت عبدين من عبادنا صالحين نوح ولوط عليهم السلام. عرفتم الآن الذين يتملقون العواهر ماذا يقولون؟ المساواة بين الرجال والنساء لما هذا الضغط لما كذا لما تبقى دائما في ظلمات البيت. هؤلاء لا يملكون من الإيمان مثقال ذرة وليسوا بالمؤمنين ولا بالمسلمين ما عرفوا ربه فكيف يؤمنون به؟ ما هو السبب يا شيخ؟ إنه الجهل. ما جلسوا في حجور الصالحين ما تربوا على أيدي الربانيين ما جلسوا هذا المجلس طول حياتهم ولا سمعوا كلام الله ولا كلام رسوله بجد وقصد وعزيمة أن يعلموا ويفهموا. كيف يعرفون؟ جلسوا لأساتذة كافرين تتلمذ على أيديهم وتخرجوا حامل الشهادات التي وظفوا بها وسادوا الأمة بموجبها. ونحن عندنا بيان رسمي سياسي قرآني الذي يتتلمذ بكافر يدرس عنه سوف ينطفئ نور الإيمان من قلبه. كيف يا شيخ؟ كل حكامنا ومسؤولينا درسوا في الخارج وتعلموا حتى عن الاتحاد السوفيتي. أنا أقول لكم اسمعوا أقرأ عليكم من سورة آل عمران. عرفتم الآن عمران وإلا لا؟ وعرفتم آله وإلا لا؟ الحمد لله. من هذه السورة يقول تعالى: اسمع إن كنت مؤمنا، يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك. هذا النداء موجه إلى من؟ إلى من؟ إلينا أيها المؤمنون. ماذا يريد أن يقول لنا؟ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ماذا تفهمون من هذه الآية؟ فريق من اليهود والنصارى مهمتهم تكفيرنا ومسخنا وإخراجنا من ديننا، فريق مختص، ما أقول كل اليهود أو النصارى لأن قال فريق الأساتذة. هل التلميذ ما يطيع أستاذه؟ كيف يتعلم؟ أسألكم بالله، التلميذ إذا لم يطع أستاذ شيخه معلمه مربى يتعلم؟ ما يتعلم. إذن كيف تعلم هؤلاء وتخرجوا وعرفوا؟ أطاعوا. والله يقول إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فمصيبة المسلمين كانت من هذا الباب. هل هناك حصانة مناعة وقاية؟ إيه نعم. اسمع اسمع بقية الآية، يقول تعالى: وكيف تكفرون؟ من أين يأتيكم الكفر بالله وبرسوله ولقاء الله؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آياته وفيكم رسوله؟ من يفهم هذه الآية خير له من قنطار كيلو ذهب. باتوا الليل أغنياء والحمد لله. اسمع: وكيف تكفرون؟ من أين يأتيكم الكفر؟ والمناعة موجودة والحصانة قائمة والوقاية قد تلبستم بها. ما هذه الوقاية؟ وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. لو أن تلاميذنا الذين نبعث بهم إلى الغرب والشرق يدرسون الصناعة والمادة لا القانون، من يدرس القانون كفر، اعترف بالكفر وكفر. يدرسون الفيزياء والكيمياء، هؤلاء لو كنا رشداء عقلاء، أي لو كنا عالمين، عندنا نحن الأندونيسيين أو الباكستانيين أو الفلانيين 500 طالب في ألمانيا، إذن يدرسون بالنهار ونوكل بهم عالما مربيا يجتمعون عنده كل ليلة في مركز نومهم وحياتهم، ويوما يلقنهم آية كما نلقنها الآن فيحفظونها بسهولة ويسر ويفهمون معناها، الاعتقاد يعتقدون والأدب يتأدبون به والخلق يتخلقون به والعبادة ينهضون بها، والليلة الثانية حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما يكفرون ولا يقدر دعاة الكفر والتكفير عليهم لوجود المناعة الإلهية. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ لكن نبعثهم يدرسون في النار ويبيتون في المخامر والمزاني بالليل، فتدمر قلوبهم ونفوسهم ويأتون يكفرون بالله علنا ويحكموننا ويسوسوننا ويقودوننا إلى أين؟ إلى بؤر الخبث والشر والفساد. ماذا فعل بنا العدو؟ نحن الذين أعطيناهم أعناقنا، متى نفيق؟ ما زلنا يا شيخ، متى سكرة الحياة ما زالت؟ الحمد لله بدأنا هذا الكتاب، كتاب المسجد وبيت المسلم، هذا يجتمع عليه طلابنا في برلين وفي لينين أو موسكو في أمريكا بإلزام من المسؤولين منا على أن يدرسوا آية كل ليلة وحديثا بعد الليلة طول العام، نعطيهم وقاية مناعة يعودون ربانيين. وإن قلتم هذه مبالغة، لا لا لا، جماعة من البهاليل يسمونهم جماعة التبليغ، نشأوا في الهند، نشروا هذه الدعوة بالعامية واللسان العامي من أمريكا إلى أستراليا، فأخذ بعض الطلاب يعودون صالحين أصلح من آبائهم. من يرد علي؟ عيب ترد على الحق، والله عادوا من أوروبا أصلح من آبائهم وأمهاتهم من طريق فقط هذه الدعوة. فكيف إذا كان المسؤول يجمعهم رسميا لأنهم يأخذون مرتبات كل ليلة، ليلة آية وليلة حديث، يتخرجون علماء روحانيين إضافة إلى علماء ماديين؟ هيا نبدأ في بيوتنا، وإلا ممنوع، حتى في البيت ممنوع، ما هو ممنوع في المساجد، والله ما هو ممنوع أبدا، ولا تقل لي ممنوع، لا في موسكو ولا في بلاد المسلمين ما نسميها تغضبون. فقط إذا رأى الحاكم صدقكم وطهارتكم وإقبالكم على الله أذعن وطعطأ رأسه وبات دعوتكم. من يوم أن جلستم عندنا هل علمناكم الغيبة والنميمة، الحسد والحقد، العنترية والسب والشتم، التشهير والتكفير، سمعتم شيئا من هذا؟ لو تجلسون دهرا كاملا لم تعلموا من هذا شيء. لما يخاف الحكام منكم إذن؟ يدعونكم للمساجد. افهموا وبلغوا، والكتاب إن شاء الله سيصلكم. والذي يبلغني أنه افتتح في مسجدي وبدأ المؤمنون والمؤمنات يجتمعون أعطيه جائزة إن شاء الله، أقلها دعوة عامة في هذا المسجد، وإن كان يريد ريال والدينار نبعث له بالدينار، لكن ما أظنه بعد ذلك يحب الدينار، انتهى حبه. قلت سلمكم الله. وإني سميتها مريم أي خادمة الله، وإني أعيدها بك أي أحصنها وأحفظها بجنابك العظيم من الشيطان الرجيم عدوك وعدو المؤمنين. الآن إرشادات المربي. أيها المربي، أولا اقرأ الآية وكرر قراءتها حتى يحفظها المستمعون والمستمعات. ثانيا اقرأ الشرح ووضح ما يحتاج إلى توضيح. ثالثا علمهم، اعلموا أن حنة مرت عمران نذرت لله تعالى ما في بطنها ليعبد الله وحده ويقوم بصيانة بيته المسجد الأقصى، وأن الله تعالى تقبل منها هذا النذر، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. رابعا، علمهم كيف توسلت حنة إلى ربها. قالت: يا سيدي عبد القادر، يا سيدي يا رسول الله، يا يحيى، يا موسى، كيف توسلت؟ علمهم كيف توسلت حنة إلى ربها بأسمائه، فقالت: إنك أنت السميع العليم. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم لا غيرك. هذا هو التوسل بأسماء الله وصفاته، إنك أنت السميع العليم. خامسا، علمهم كيف عودت حنة بنتها بقولها: إني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. من قال أنها تلد بنتها ولدا؟ توكل على الله، رجاء في الله، وولدت عجبا عيسى عليه السلام. سادسا، ذكرهم بأن الله استجاب لحنة فحفظ بنتها مريم وحفظ ولدها عيسى عليه السلام من الشيطان الرجيم. مريم لم تقارف ذنبا قط، عيسى ولدها لم يقارف ذنبا قط. دعوة حنة استجابها الله، فتجلت في الطفلة وفي ابنها. ولهذا علمتم ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد الآن وإلى يوم القيامة إلا ويضرب الشيطان في خاصرته. ولهذا يقول أو لا أدري كيف يزهق. هل رأيتم ولد يسقط من بطن أمي حيا ما يقول فيه؟ لما أبو القاسم يبين لكم، لو تجتمع الدنيا تعرف ما يعرف رسول الله. قال: ما من مولود يولد ذكر أنثى إلا ويضرب الشيطان في خاصرته. هنا هكذا ينغزه يصرخ ليرجو الشيطان ويأمل أن يكون هذا من أتباعه. علمه طبعه به إلا عيسى، والله ما استطاع أن يقربه ولا أن يدنو من أمي مريم وهي تلد إلا ما كان من عيسى بن مريم، فلهذا لم يذنب ذنبا قط. استجابة الله لمن؟ لحنة. سألته لولدها لبنتها ولمن يولد من بنتها وهو عيسى عليه السلام. علمهم، ذكرهم بأن النذر لغير الله كالأولياء والصالحين شرك بالله وكفر به. بلغوا الذين ما زالوا يقولون: يا سيدي عبد القادر، يا سيدي مبروك، يا سيدي محمد، يا رسول الله، إن نجحت ابنتي في الاختبار أفعل لك كذا وكذا. الآن في الاختبارات فقط: يا سيدي فلان، إذا فازت ابنتي ووظفت حتى ولو كان في الشرطة لك علي كذا وكذا. هذه النذور شرك، لا نذر إلا لله، لأنه هو الذي يقدر على أن يعطي ويمنع. وإن كان الشيطان يلبس تقول: يا سيدي عبد القادر، إذا كان الله فعل بي كذا نفعل كذا. لما تبتئين بعبد القادر؟ الله هو ما يكفيك الله، أليس الله بكاف عبده؟ يا شيخ لا تلمها، إنها ما عرفت. إي والله ما عرفت، العلة هي الجهل، ما عرفت. متى نعرف؟ لما نجلس كما كان رسول الله يجلس لأصحابه. وهذا كتاب المسجد صورة مصغرة من الحضرة المحمدية. على شرط أن يتناوله عالم صادق رباني، ونصدق في التلقي والجلوس. صورة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قرأتم يعلمهم الكتاب والحكمة القرآن والسنة، لا قال فلان وقال فلان. النذر لغير الله شرك لأنها عبادة، والله يقول يوفون بالنذر، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ويجزي به. علمهم، ذكرهم بأن النذر لغير الله كالأولياء والصالحين شرك. ثامنا، ذكرهم بأن التعود لا يكون إلا بالله عز وجل، فلا يكون بحديدة توضع تحت رأس الوليد. نحن عندنا إذا ولد المولود جيب الحديدة، حديدة مفتاح حطيه تحت رأس الولد، لما يا خالتي يسمي عنه الله، وانت ما تسمي الله؟ لما ما تقولي باسمك اللهم احفظ هذا الولد؟ انت تخافين؟ حطوا الحديدة ويعلقون عظم جربوع، فك جربوع أو يربوع في عنقه، وخيط في يده اليمنى، ما أدري لما هذا يعوذ يسمي عنه الله، وانت لما ما تسمين الله عن ولدك؟ عدو لله أنت؟ هكذا يفعل الشيطان بالناس. هذا شأن من لا يعلمون. لا تلوموه، ما علموا، والله ما علم من علمهم. الآن جاءني أستاذ من أندونيسيا قال لي بلغ الذين تنصروا 20 مليون، فظن الغافلون الجاهلون وليسمحوا لي أن هذا التنصير نتيجة الفقر والحاجة. لا والله، لا والله أبدا، ما هو إلا نتيجة عدم العلم بالله وما عند الله. أما الذي عاف وتعلقت روحه بالملكوت الأعلى، والله لو مات في كل يوم 70 موتى بالجوع والعطش ما خرج من دينه. لو سكن في الكهوف والمغارات وتحت الأشجار ولا يستطيع، ما يسمع أن يكفر بالله ويتنكر للإسلام ويصبح النصرانية. العلة ما هو هي الإغاثة نجمع لهم الطعام والدواء، ما نبعث لهم الربانيين يربونهم 40 يوما فقط يعودون إلى الإسلام. فهمتم هذا الصوت وإلا بربرية؟ أعيد، تسمعون أن البلاد الفلانية تنصر فيها كذا، هذا التنصر ما هو من أجل أنهم فقراء أطعموهم وكسوهم وداووهم لأنهم مرضى، لأنهم ما عرفوا الله ولا رسوله ولا لقاء الله ولا ما عند الله ولا ذاقوا طعم لا إله إلا الله. فلما جاء المبشرون قدموا لهم الدواء والماء، قالوا قولوا عيسى ابن الله. قال ونحن نعرف، وقد قلت لكم لو اجتمع فلاسفة الدنيا وعلماء الحياة بكامل، انقلوا هذه الكلمات الطيبات يا عباد الله وخاصة حجاجنا وزوارنا، انقلوا هذه الكلام تحدثوا به. لما ما تتحدثون؟